فقال صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون عن عبادته، فلما أخبرك أنهم تقالوها دي ليلة، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحد الثلاثة: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه ثلاثة أحاديث وغيرها عشرات، وأنا أقولها اختصارا فقط، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم قال في رواية: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ فهو أسوة صلى الله عليه وسلم، أسوة يعني قدوة، قد جعله الله كذلك سبحانه وبحمده، وصلى الله على نبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الخطبة تتحدث عن القدوة، النبي القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، جعله الله كذلك بشرا ليس ملكا. لأن كثيرا من الناس إذا قلت له: ألا فعلت كذا وكذا مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجواب الوحيد: أنا مثل النبي، أنت بتتكلم عن النبي، إحنا هنعمل زي النبي. أمال هو ربنا جعله بشر ليه؟ عشان ما تعملش زيه؟ ده هي دي الكلمة التي تقولها أنت، هذه هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله بشرا ولم يجعله ملكا. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. دي الكلمة اللي طبيعية جدا، أول كلمة هتتقال لك لو ربنا نزل ملك هتقول إيه؟ ده ملك، أنا بشر. هتقول النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، والنبي ده كان ملك مثلا، يعني النبي كان ملك وقام من الليل حتى تورمت قدماه، أوعى من حد ده ملك، ليه هيئته؟ إحنا نعمل زي الملك؟ إحنا بشر، ليه هيئتنا؟ هو ليه هيئته؟ صح ولا غلط؟ لذلك جعله الله بشرا. ها؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تمام حضرتك؟ ربنا بيقول لك لو كان في حضرتك وحضرته كلنا كده كنا ملائكة، كان ربنا نزل ملك. إيه؟ من أجل إيه؟ من أجل القدوة، من أجل أنت تتخذ هذا النبي قدوة، يعمل تعمل زيه. لو ملك وانت بشر هيعمل، مش هتعمل زيه، وهيبقى عندك حجتك: انا مش ملك، انا ايه؟ انا بشر، هو ملك انا بشر. فبالك انت، وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ما ينفعش ينزل عليك ملك بصوره ملك في صورته الحقيقيه اللي هو نور. والحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الشياطين اتخلقت من نور، الملائكة اتخلقت من نور، فينزل لك ملك يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو لا أنزل إليه ملك أو عليه ملك فيكون معه نذيرا، كل واحد ملك ماشي معاه عشان يصدقه. هو هتشوفوا إزاي، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لو نزلنا ملكا نخليه في صورة رجل بشر زيك بالظبط برضه، إيه فين المعجزة؟ زي كده الناس اللي تقولك إن النبي في الهجرة في غار حراء العنكبوت والحمامتين وكده، الكلام ده بينافي المعجزة. هو طبيعي لو حد بص ولقى عنكبوت ما شافش النبي وخد بعضه ومشي، فين المعجزة؟ المعجزة إن النبي يكون قدامه وهو مش شايفه، مفيش عنكبوت مفيش حمام، دي المعجزة. أنت حطيت لي حمام وحطيت لي عنكبوت، والقصة لا تصح أبدا. قصة العنكبوت والحمامتين والكلام اللي أنت بتسمعه في الأفلام ده كلام ده غير صحيح، كلام باطل لم يثبت أصلا بحديث صحيح. المعجزة إن سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنه، أنت لو بصيت كده هتشوف. فما فيش حمام مفيش عنكبوت، هو لو بصش هيشوفه، ومع ذلك ربنا جعلهم ما يشوفوش، هي دي المعجزة. المعجزة إن يكون قدامك بشر وبيعمل هذا العمل، لو في ملك بصورة رجل فين المعجزة؟ فين المعجزة؟ المعجزة إن تلاقي بشر يخرج من بين أصابعه مية، المية دي تسقي 300 واحد يشربوا من بين أصابعه، حديث الصحيحين، حديث أنس بن مالك. دي المعجزة. فلازم القدوة يكون بشر. ولم يصح قول الصوفية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور. تسمع الكلام ده كلام باطل، وأنت تعجب بقى الكلام بيمدح في النبي، الكلام ده مش بيمدح في النبي، الكلام ده بيذم في النبي. فين المعجزة؟ النبي خلق من طين، النبي خلق من طين، النبي ابن آدم واحد من بني آدم. المعجزة في أنه خلق من طين، دي المعجزة. يعني خلق من نور، طب ما الملائكة ما بتاكلش ما بتشربش، ها؟ لا بتاكل ولا بتشرب. ان يكون بشر ويجوع ويستحمل الجوع 3-4 أيام من الاسبوع والاسبوعين وهو بشر، دي المعجزه، هي دي المعجزه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره. الصحابه رضوان الله عليهم ارادوا ان يواصلوا الصيام كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح حديث ابي هريره، بسمع حديث جميل جدا. فنهاهم عن الوصال، لا تواصلوا الوصال ده يا جماعه، ان هو يوصل الليل بالنهار ما ياكلش خالص، يوم 2-3-4 ما ياكلش خالص. فقال لا تفعلوا لا تفعلوا. فقال يا رسول الله انك تواصل. فلما بقى لا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الكلام وما فيش اللي هو سمعان الكلام يعاقبهم بقى، يعاقبهم بالايه؟ بالعمل نفسه. قال ابو هريره فتركه، فصاموا يوما وواصلوا الصيام يوما 2-3، ثم ظهر الهلال، هلال رمضان. فاضطروا بقى يتسحروا، السحور بركه وكده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لولا الهلال لتركتكم، كمثابه التنكيل له التعذيب له، عشان انا مأمركم بامر تسمعوا الكلام. قال اني لست كهيئتكم، اني ابيت فيطعمني ربي واسقيني. جمهور اهل العلم في الكلمه دي، اني ابيت فيطعمني ربي واسقيني، دي ان هو ربنا بيديله من الرج والشبع ما يستغني به عن الطعام والشراب. دي المعجزه، يكون بشر لا بياكل ولا يشرب. لكن لو ملك، طب الملائكه كلهم لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجمعوا ولا نكاح ولا جماع ولا اولاد. فين المعجزه؟ مش معجزه. لكن بشر ويقعد ايام ما ياكلش ولا يشرب وربنا مشبعه وربنا بيديله الري ما بيشربش وعايش، دي المعجزه. اللي هو صلى الله عليه وسلم قدوة بشر، إنما أنا بشر مثلكم. والله أحد الصوفية بكلمه يقول لي إيه؟ يقول لي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه إنما أنا بشر مثلكم، فهل هو بشر مثلنا؟ يا سلام على الفكاكة، يا سلام، إيه ده؟ كأني بيقول لي 2 × 3 × 6، فهل 3 × 2 × 6؟ الجواب أه والله ب6. ايه الفكاكه دي؟ هو بشر مثلكم، مثلكم دي كلمه هي ومقابلها واحد. ايه بشر مثلكم؟ لا هو بس هو مش بشر مثلنا. صلاة على الرسول، انا النهارده عشان كثره خصال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل الخصال الحميده موجوده في النبي صلى الله عليه وسلم. ما بصراحه ما قدرتش احفظها، فقلت اكتبها لك عشان نمشي كده عليها مرورا سريعا. خصاله التي كان فيها قدوه صلى الله عليه وسلم، وبدات بالشجاعه. انا بدات بالشجاعه مخصوص عشان الناس اللي بني ادم جبل على حب القدوه، واول حاجه في حب القدوه الشجاعه. يقول لك فلان ده الله ده شجاع جدا، واسمع لك المصارعه واقول لك انا في المصارعه بقى دي اللي بيعجبني فلان المصارع وفلان اللي مش عارف ايه وبطل الكونغ فو وبروسلي وجاكي شان، وعايز حاجه كده فيها شجاعه. النبي كان اشجع الناس. وروى الحديث البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس واحسن الناس واجود الناس. ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فخرجوا قبل الصوت. بص اتعلم بقى، شوف شجاعه النبي مش شجاعه اي حد تاني، مش كلام مش تمثيل. فخرجوا قبل الصوت، صوت كبير جدا ضخم جدا رجه شديده جدا في المدينه كلها، فلسه لبسوا هدومهم وبيطلعوا النبي راجع. احنا لسه سامعين الصوت، النبي راجع. قال: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرس عري، يعني فرس من غير اللجام بتاعه، من غير الحاجات اللي بتبقى فوق الفرس دي اللي بيقعدوا عليها دي، هو عريان كده فرس راح راكب عليه وراح طاير عشان يشوفوا الصوت ده مين. مش روح يا فلان شوف، ها مش القدوة بقول لك روح يا فلان شوف، لا، هو اول واحد راح واول واحد رجع. هم من عبال ما قاموا من مكانهم عشان يشوفوا الصوت ده جاي منين، تلقاهم، كان هو راجع اصلا على فرس عري والسيف في عنقه معلق، معلق السيف في عنقه والفرس عريان، وكان فرس يبطأ كان بطيء جدا ركبه، والفرس بيسريع جدا، معجزه دي. رجع وهو تلقاهم على فرس عري وفي سيف في عنقه السيف، يقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، مش حاجه ما فيش حاجه. ها اول واحد يطلع هو صلى الله عليه وسلم. شجاعه، كان شجاعا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث صحيح البخاري، قال: والله كان في الحرب اذا احمر الباس نتقي به. في شده الحرب اذا احمر الباس، يعني الدم شغال والناس كلها وشوشها محمره من شده القتال، ها، كان اذا احمر الباس نفتدي به نتقي به، نستخبى وراه صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا بيستخبوا في الحرب. ايه ده، النبي كان في الحرب يعني ما كانش قاعد في حته معينه بيقول الجيش روح حارب انت وتعالى، لا، ده كان هو في اول الصفوف صلى الله عليه وسلم. القدوه في الاول يا جماعه، القدوه لازم يكون عامل. تعرف ألف خطوه من اللي انا بخطبها دي فوق المنبر لا تمثل شيء بجانب موقف عملي واحد تعمله ولا اي حاجه، لان الكلام لا يؤثر في قلوب الناس كما يؤثر العمل. تعمل امامهم يلا نجاهد يلا نجاهد يلا نجاهد وانت اول واحد في اخر الدنيا، وانت قاعد يا عم على سرير والتكييف مستريح، واحنا اللي هنطلع عينينا. لا لا، ما كانش كده. كان اذا احمر الباس التقينا به، استخبى وراه كلنا بنستخبى وراه، هو كان اشجع الناس. وان الشجاع منا لمن يحاسب، الاشجع واحد فينا هو اللي بيبقى ايه زي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هيقدر يعدي النبي، كان بيبقى متعادل بيه يحاسب بيه في مساواه النبي، ده كان اشجع واحد صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. حج هو يروح يرمي الجمرات، هو اللي بيعمل كل حاجه في الحج، وانتوا هتقلدون. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه. ها، صلوا كما رايتموني اصلي، هو يصلي وانت تصلي زيه، مش القول في مكان والعمل في مكان اخر. التواضع، ويعني يعلم رب ان دي اهم نقطه كتبتها في الورقه دي، نقطه التواضع. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان في مهنه اهله، كان بيخدم يعني كان بيعمل في البيت، ولكن انت بيروق البيت، بيمسح ويكنس ويشيل الهدوم دي على جنب، ولو الشبش بتاعه متقطع يقوم يخصفه، ولو الثياب بتاعته عايزه تخيط يرقعها بايده هو صلى الله عليه وسلم، مع انه كان قائد جيش وكان مسؤول الدعوه الاول في امه الاسلام، النبي بقى صلى الله عليه وسلم. ها، وكان يوحى اليه من السماء، كل ده في شخصيه واحده يا جماعه، كل ده. ولقد كان يمشي مع الجارية في صحيح مسلم كده، جارية قالت له جارية يا جماعة في عقلها شيء، في عقلها شيء، قل له أنا عايزك في حاجة، فتأخذ بيده فتدور به في أنحاء المدينة فلم يترك يدها حتى تترك يدها. في جارية يعني شابة في عقلها شيء تمسكه وتقعد تلف به المدينة كلها، وهو ما يفلتش إيديها كده ولا يقول لها أوعي إيدي، ويمشي معاها كل المدينة ويقعد يلف بيها حتة حتة، ممكن تكون هي مش عايزة حاجة، في عقلها شيء. كان إذا مشى سلم على الصبيان في الشوارع، شفت الأطفال الصغيرة اللي هم سن 9 سنين و10 سنين و6 سنين و11 سنة، كان يمشي يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ها؟ دلوقتي تلاقي واحد ما شاء الله طالب علم وماشي وسط الناس وعامل كده ونافخ صدره كده. اه والله العظيم، والله كان واحد اخ من 15 سنة كده، كنا بندعو مع بعض إلى الله يعني أنا وهو. حدود 15 16 سنة. ويعني ربنا كرمه بيظهر في قناة الرحمة. تمام؟ وكنا لما بنشوف بعض قديما ناخد بعض بالحضن كده. فمن ساعة ما طلع في قناة الرحمة وربنا يصلح حاله تمام، ربنا يبارك يا رب. ورحت قابلته في جنازة، والله يا اخواني كما أقول لك، طالب علم يعني. قابلته في جنازة فبسلم عليه والله كما حدث، بسلم عليه وراح عامل لي كده. فين الأحضان يا جدعان؟ فين الأحضان اللي كانت زمان؟ تعمل لي كده؟ دي عشان خاطر قناة الرحمة يعني؟ طب لو مثلا يعني ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة كنت عملت فيه إيه؟ يعني العشر المبشرين بالجنة دول ما تبشروا بالجنة خلاص أخش الجنة بقى مفيش نار. عمل في الصحابة إيه الراجل اللي وش بالجنة ده؟ ها؟ لما أنت طلعت في حتة قناة الله أعلم بقى بنيتك إيه؟ وتسلم عليها كده. إيه؟ إيه؟ في حاجة اسمها تواضع. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى زراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي زراع أو كراع لقبلت. شوف التواضع قد إيه؟ للدرجة دي. أه والله للدرجة دي. أنت عارف يعني زراع وكراع؟ هو بيتكلم عن زراع المعزة، مش زراع وكراع اللي هي الكوارع بتاعة البقرة لا لا، بيتكلم عن كراع المعزة. شفت رجل المعزة الحافر بتاعها من تحت حتة رفيعة دي؟ لو واحد قال له أنا في عندي رجل معزة وهعملها وهشويها وناكلها مع بعض، هيقول له ماشي أنا جاي. وكان بيروح والله، والله كان بيروح. دعي يوما ودخل يوما في بيت فقدموا له خل، ما عندهمش طعام غير الخل، فقال نعم الأدم الخل، أحسن طعام هو الخل ده. ها؟ مش أنا جاي لك مخصوص عشان تقدم لي حتة خل؟ لو دعيت إلى زراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي زراع أو كراع لقبلت. خد حتة رجل العنزة دي كلها، والله هاخدها كلها. مش جاي من الحج جايب لي سواك، جايب لي من الحج سواك، جايب لي من الحج حتة سبحة، أعمل بيها إيه يعني؟ يا عم خدها، اقبل يا عم، هدية اقبلها أيا كانت. ده شيء اسمه تواضع. في حاجة اسمها تواضع. واحد بيتكلم النبي فجعل يرتجف، هو بيكلم النبي وهاب النبي، النبي ليه هيبة صلى. فالنبي لما شافه كده وعمال يرتجف وبيرتعش وهو واقف قدام النبي، ها؟ فقال على رسلك يا اخي العرب، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. ها؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا ابن واحده كانت امي بتاكل التمر الرديء، ما بتلاقيش التمر العدل الحلو ده تاكله، كانت بتاكل الرديء من التمر في مكه. كانت تاكل القديد، والقديد معناه اخر، معنى اخر اللي هو اللحم المجفف، اللحم المجفف اللي هو ناشف خالص ده على رسلك. لما دعي ان هو ياكل على يعني منضدة او يقعد صلى الله عليه وسلم على أريكة، قال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، انما انا عبد. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب وصف صحيح رواه ابن عباس عن عمر، يعني صحابي عن صحابي، قال عمر فدخلت عليه فوجدته نائم قد علم الحصير في جنبه، فبكيت، قال ما يبكيك؟ قال كسرى وقيصر في وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الحصير في جنبك. قال الا ترضى لهم الدنيا ولنا الاخره؟ مثلي ومثل الراكب كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده التواضع، ده قدوة صلى الله عليه وسلم، مش النفخة. قدوة بيعمل بإيده، قدوة بيعمل. لما يجي نتكلم عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس. ده مش لحم، ده شوية عيش ناشف على شوية لبن في العيش متساقين في بعض، خلاص. فأكل فقال والله يا ابنتي هذا أول طعام يصل إلى جوف أبيك منذ 3 أيام. صليت عليه، ده أول طعام يصل جوف أبيك. وصحيح مسلم من حديث أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما؟ قالوا الجوع يا رسول الله، اللي خرجنا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. في غزوة الخندق، الحديث حديث البخاري من حديث جابر بن عبد الله، في غزوة الخندق قال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، خمص يعني جوع يا جماعة، جوع شديد. ورأيت الصحابة يربطون على أنفسهم حجرا وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، ربط على بطنه حجرين. طب ما تسد مكان المعدة دي، شوف انت البالونه اللي بيعملوها دلوقتي عمليه واشرب وتنفخ جوه عشان الناس اللي قاعده تخس تخس، ها البالونه بتحطها جوه المعده دي عشان تخس بيها زيها كده، ليه؟ بتملى مكان في المعده فانت ما بتحسش بجوع فمش هتاكل فتخس. هو بقى نفس الحركه دي قديما كان بيعملوها كده، كانوا يحطوا حجاره ويربطوا الحجاره دي على فين؟ على المعده عشان تشغل مكان جوه المعده ما يحسش بالجوع. فكان الصحابه بيربطوا حجر واحد وهو رابط حجرين صلى الله عليه وسلم. فدعاهم جابر رضي الله عنه قال تعالى أنت في نفر من أصحابك الحديث، فكان رابط حجرين صلى الله عليه وسلم مش حجر واحد. كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. وانت داخل عليك العشرة دلوقتي، هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صيام التسع كلهم، بل أنكرت عائشة رضي الله عنها صيام النبي صلى الله عليه وسلم في التسع. قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع قط أو العشرة قط، هي ما شافتش النبي بيصوم العشرة ولا التسع. وحديث أم سلمة، بس حديث عائشة في الصحيح، لكن حديث أم سلمة خارج الصحيح. وإحنا بنقول نصوم التسع مش من باب إن هو صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، إحنا بنقول نصوم التسع من باب إن ده من جملة الأعمال الصالحة، لأن أحب الأعمال الصالحة إلى الله هو الصيام والصلاة. خدت بالك أنت؟ عليك بالصوم فإنه لا عجل له، ده حديث النسائي وحديث صحيح صححه العلماء، إنه لا عجل له، يعني أفضل عمل تعمله في الأيام العشرة هو الصيام. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من خصاله صلى الله عليه وسلم أنه زاهد لله صائم دائما. كان خير الناس لأهله، طبعا انتوا حافظين الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما تيجي تقتدي بحد في المعاملة مع الزوجة ومع الأهل ما تقتديش بأي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أصلك احنا بنسمع كتير جدا من الناس اللي طالعين فلاسفة في التلفزيونات يقول لك وعشر خصال لابد أن تكون بينك وبين الزوجة، وثلاث حاجات ممنوع تعملها مع الزوجة، وخمس حاجات ممنوع مش عارف ايه، كل واحد عمال يتكلم. ما احنا معانا النبي، معانا القدوة صلى الله عليه وسلم. خير الناس لأهل مين؟ أفضل واحد عامل زوجته في الدنيا من ساعة ما ربنا خلق آدم لغاية آخر يوم، مين؟ هو. شوفوا ازاي بقى عامل الزوجة، شوفوا ازاي كان يخش على عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا عائش. يا عائش ده ترخيم، ترخيم ده معناه الدلع، ترخيم يعني ايه؟ بيدلعها، ما بيقولهاش يا عائشة، يا عائش. يعني زي ما انت كده بتذكر عندك في البيت المؤنث وتأنس المذكر، ده صح في اللغه العربيه من باب الترخيم، من باب اللي انت بتدلع، ها، من باب بيدلعها. يا عائش يقول والله اني لاعلم ان كنت علي راضي عني راضيه او كنت علي غضب. حد يقول لزوجته كده؟ ده سيدنا عمر لما زوجته كانت بتراجعه، احنا قلنا الحديث ده قبل كده، لما كانت زوجته بتراجعه في مساله قال لها وما شأنك انت وما ها هنا؟ انت ايه اللي دخلك اصلا في الموضوع ده؟ انت مالك اصلا بتتكلمي ليه؟ ده كان الحال، ده كان الحال قديما، النساء لا يبالوا بهن، ما فيش حاجه اسمها النساء اصلا عندهم. لكن شوف النبي وكان في زمانه وكان لها انا عارف انت امتى عني بتبقي راضيه وامتى عليا بتبقي غضبانه. ده مهم يعني الموضوع ده مهم؟ اه مهم، اه الموضوع ده مهم جدا، هتبقى عنه راضيه وعليه. طب ده انا اعرف انت امتى تبقي عني راضيه وامتى تبقي عليا غضبان. قالت وكيف تعرف ذلك؟ قال اذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد ورب محمد، واذا كنت عليا غضبه قلت لا ورب ابراهيم. قالت اجل يا رسول الله، والله ما اهجر الا اسمك فقط، انا بسيب اسمك. ما هو رب محمد رب ابراهيم، بس بتبين ان انا ايه؟ انا زعلانه منك. خدت بالك الثلاثة؟ لا ورب ابراهيم انا زعلانه منك صلى الله عليه وعلى وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ده القدوه. كان خد بعضه كده في سفر من الاسفار وقال الجيش تقدم. قدوه، خد بالك من القدوه. طلعوا قدام شويه، طلعوا قدام كتير. قال لها تسابقيني؟ ايه ده بجد؟ تخيل انت، حط نفسك مكان السيده عائشه. النبي خير الانسان ماشي على ظهر هذه البسيطه، بيقول لزوجه من زوجاته التسع بيقول لها تيجي تسابقيني؟ اه ماشي. فسابقته، هي اللي جريت هي اللي كسبت. ثم لما نسيت، كانت في غزوه اخرى، فجاء فقال الجيش تقدمه، قال تسابقيني؟ فسابقته فسبقني. فقال هذه بتلك، فاكره اللي كانت من 3 سنين لما سبقتيني؟ اه النبي بيعمل كده، النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. نفس السلمة لما كان حتى هو حمى مش زوج، شوف الحمى بيعمل ايه عشان بس ما تغضبش لبنتك قوي وتاخدك العصبيه لبنتك. مش عارف يا جماعه ان خراب البيوت اصلا من الاب والام للزوجه، ده اصل خراب البيوت. والله العظيم اصل خراب البيوت ابو الزوجه وام الزوجه، ده اصل خراب كل بيت الا من رحم الله. قول لها النهايه، تقول لبنتها انا هجوزك ست سيد، سيبك منه وتطلقي. ها؟ لا ده سعيد بن المسيب لما دخل بنته دي كانت حافظه عالمه. جوزها كثير بن وداع ده ما احتاجش ان هو يخرج من البيت عشان يتعلم، قعد يتعلم تحت رجلها وهو كان طالب علم محترم. وقعد يتعلم عندها لانها حافظه زي ابوها بالظبط، سعيد بن المسيب. فلما دخل بنته عليها راح قال له ايه؟ ان رابك منها شيء فالعصا. تعلموا بقى، احنا مش امه الاسلام، ما تتعلم من القاده دول، تتعلم من القاده دول. ان رابك منها شيء فالعصا. ايه بيقول الكلام ده على بنته؟ اه عشان تعرفي انك انت لو زعلت جوزك مالكيش مكان عندي، مالكيش مكان عندي. مش اول ما تزعل لا تعالي اركبي كده على جنب، اقعدي هنا بيت ابوك يشيلك النفخه دي، اقعدي هنا لما يجي يبص للايادي يبقى يعرف قيمتك كويس جدا مع كده ياخدك. مش الكلام ده، مش الكلام ده، ده خراب بيوت. ده بيخلي قلب الزوج يغل حتى لو هترجع له. خلاص القلب، الحب راح، الحب اللي كان بيحب للزوجه في الاول اللي كان فيه نسبه حب 50% راحت بسبب الحركه اللي هي عملتها دي. راح. مع انها ما بنشجعش الضرب ولا بنقول نضرب. من هدي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث انس بن مالك قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا زوجة ولا خادمة. ده حديث رواه مسلم، خد بالك. ما فيش غير أن تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لحرمة الله لا ينتقم لنفسه قط. لذلك لما زغد السيدة عائشة في صدرها هنا لما خرجت وراه في الضلمة، حديث صحيح، وراحت عند البقيع وربنا امر ان هو يستغفر لاهل البقيع ويرجع تاني، وانا شرحت الحديث ده باكمله. رجع فلقاها عماله تنهي، قال حشي يا رابيه ما لك؟ قالت لا شيء. قال تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير؟ فاخبرته فلهزها في صدرها لهزه. ليه اللهزه دي ضربها ليه؟ ده لحرمات الله. قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ تفكرت ان ربنا هيظلمك؟ فبينتقم لمين يا جماعه؟ ها؟ بينتقم لله، مش بيضرب عشان حظ نفسه، هو بيضرب لله سبحانه وبحمده. فكان خير زوج صلى الله عليه واله وسلم هو ده الزوجه. كان حمى بقى، نقول الحمى دخل على سيدنا علي. الحديث اهو الامام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه قال سهل كان عند واحد من امراء بني مروان فامره ان يصب عليه، فرفض سهل ان هو يصب عليه. فقال أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب. فقال فأخبرنا عن قصة هذا الاسم. فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت غاضبني فخرج فلم يقل عندي. غاضبني فخرج فلم يقل. القيلولة اللي هي من الظهر للعصر، ما عادش عندي القيلولة في البيت لأنه خارج غضبان مني. فأرسل إنسان ينظر أين هو، فنظر إليه فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده راقد في المسجد، قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل يقول قم أبا التراب قم أبا التراب قم أبا التراب. صلوا على الرسول. ده حديث سهل. إيه الحمد ده؟ الحمد ده اللي بيقولها خلي بالك من ده ابن عم، ها خلي بالك من ده ابن عم، خدي بالك. وأين وراح للزوج البنت وبالراحة كده خالص قاعد ينفض تراب من عليها، قم أبا التراب مش في ليه وليه يعمل معاك كذا وانت ما كيش اهل ولا ايه والكلام ده. فكان خير زوج صلى الله عليه وسلم، كان عنده من الحلم صلى الله عليه وسلم ما عنده. ولقد جاءه اعرابي كما في حديث انس عند البخاري، فاخذ بردائه وكان خشنا من ليف، فخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعطني من مال الله الذي عندك. اخن النبي كده وعروق النبي طلعت من اوداج النبي، وش احمر خلاص. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء، بس خلاص موضوع خلص. ايه ده ما قالش للصحابه ده بيعمل ازاي كده مع النبي؟ إيه انتوا سايبينه؟ انتوا سايبينه؟ لا مفيش كلام ده خالص، ولكنه عمل حاجه. كان لا يغضب لنفسه ابدا صلى الله عليه وسلم. أعرابي تاني جاله وقال أين ديني؟ أنتم آل عبد المطلب قوم بهت أو سب مثل ذلك، يعني بتاكل الفلوس على الناس. وأخذه مسكه برضو كده. فقام الصحابة به رضوان الله عليه، فقال دعوهم فإن لصاحب الحق مقالة. ده راجل صاحب دين وجاي ياخد دين. ثم أمر عمر أن يعطيه فوق ما أراد جزاء ما روعه. أنت خوفته عمر؟ اديله فلوس زيادة عن الخوف اللي أنت خوفته له. بس خلاص. جاء عربي فبال في المسجد. تبول في المسجد. فهم الصحابة به. فقال لا تسلموه. أوعد تخلوه يقطع البولة بتاعته. خلوه يكمل. ما تقطعهوش. لدرجة أنه بيكمل. أكمل. ما تقطعهوش، لا تظلموه. وأمر بسجلا من ماء أو زنوبا من ماء فأفرغ على بوله، وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، شيء من هذا. بس خلاص الموضوع انتهى. نتعلم بقى منه الحلم صلى الله عليه وسلم، تعامل الأمور بسيطة جدا أبسط مما تتخيل. في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم قال كان كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في القوم، فعطس رجل من القوم فقلت أرحمك الله في الصلاة. قال لي أرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، لكني سكت. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما، هو اللي بيقول، خيرا منه قط. والله ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه المساجد لا يصلح، أو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في قيام الليل قام حتى تورمت قدمه. سمعت عن رجل قام الليل حتى تورمت قدمه؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الملك العظيم، خلاص غفر لك، هتخش الجنة وانت أول واحد يطرق باب الجنة، كما في حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين وحديث أنس بن عمر وحديث متواتر يعني. قال: أطرق باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ربنا أمرني ما أفتحش باب الجنة لحد قبلك. ده تقوم الليل حتى تتورم قدمك، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا جماعة لكم أن تتخيلوا هذا الرجل البشر، لكم أن تتخيلوا والله، حتى تورمت قدمك، دعيني يا عائشة أقوم لربي. ده حديث البخاري. في الصدقة قال ابن عباس عنه الحديث الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ولقد أتاه رجل يطلب شيئا فأعطاه غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم. تخيل، قال له خد شوف الغنم اللي بين جبلين، وادي كبير جدا من الغنم، صدقة يا جماعة، صدقة عادية. قال له خد الغنم ده كله، خد وامشي، صدقة بس مش زكاة مال يعني. أعطاه غنما بين جبلين، فراح الرجل إلى أهله أو إلى قومه فقال: أسلموا، فلقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، ما يخافش من الفقر صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسلم حديث أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحدا، فقال: يا أبا ذر، أرأيت أحدا هذا؟ لو أن لي مثله ذهبا لا أحب أن يمر علي ثلاث ليال وعندي منه في البيت دينار إلا دينار أدخره لدين إلا وقلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. أنا كنت هوزع الذهب ده اللي هو قد جبل أحد، ما يعديش عليا ثلاثة أيام وعندي من جبل أحد الذهب ده عندي مني دينار واحد بس في البيت بتاعي، ما يعديش عليا ثلاثة أيام والجبل ده في دينار واحد أنا أمتلكه بأمتي، مفيش ولا دينار إلا وقلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. هعمل بص هيتصدق بكده يا جماعة، مش هيدي بالمية والمئتين والألف والألفين، لا كده كده. في صحابي من الصحابة أنا لا أتذكر اسمه، الحديث في صحيح مسلم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، حس ثلاث حسيات كده كده كده، ثلاث حسيات بإيد من مال البحرين مش عدد كده. فجاء مال البحرين وقد توفي رسول الله، فنادى أبو بكر في الناس من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني. فأتيته فقلت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال فقال لي أبو بكر: فخذ حسية. فحساها، فقال: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. سيدنا أبو بكر كان بيدي أي حد كان ليه عدة عند النبي كان بيديله فلوس، خذ مثليها، فأعطاه مثليها. تبالك أنت، كان أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم. في التفقد لأصحابه، دي خصلة مفقودة فينا بصراحة، وأنا بتكلم عن نفسي والله مش بتكلم عن حد فيكم، لكن هي مفقودة فيا أنا شخصيا. كان أتفقد أصحابي، فين فلان الغايب؟ مع إن أصحابه دول يا جماعة 24,000، وكان لو حد غاب منهم مش مش مش جاره اللي هو يعني واخد باله منه اللي هو لا، زي كده حديث ثابت بن قيس في صحيح مسلم وفي البخاري، لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، قال ثابت حبس نفسه في البيت وقال: انا ارفعهم صوتا، انا من اهل النار. فحبس نفسه في البيت لم يخرج، ومش عايز يقابل النبي تاني عشان صوته عالي، ثابت بن قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حواليك ناس كتيره جدا، تاخد بالك من اللي غايب؟ النبي ياخد باله من اللي غايب، النبي ياخد باله بقى. انا مثلا كداعيه الى الله مثلا معايا احباب كتير جدا، لو حد غاب انا ما اخدش بالي، من كثرتهم. تمام معايا ثلاثة أصحاب، لو واحد جاب هاخد بالي، معايا خمسة، معايا عشرة هاخد بالي، لأن هم أنا كلهم على بعض عشرة أصحاب، صح؟ هاخد بالي واحد من عشرة غاب هاخد بالي، لكن أصحابك مثلا معدين 200 300 كتير مش هاخد بالي. طب لو معدين 24,000 تاخد بالك لو حد واحد بس غاب؟ لا طبعا هو ياخد باله. صح صح. قال لسعد بن عباد، لسعد بن معاذ: كيف حال أخي ثابت بن قيس؟ اشتكى، هو مريض، أنا مش شايفه. قال: إنه لجاري وما علمت له من شكوى. والله جاري وأنا ما خدتش بالي أصلا، هو جاري وما خدتش بالي إن هو غايب ولا بيشتكي ولا أي حاجة. فراح سعد مين؟ لثابت ابن قيس، فقال: النبي يقول كذا وكذا. فقال: أنا أرفعكم صوتا على رسول الله وأنا من أهل النار. والآية، وذكر له الآية. فذهب ثابت للنبي يقول له الكلام ده، ثابت بيقول كذا وكذا، فقال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. شوف التفقد، شوف التفقد. كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ حديث تاني يا جماعة والله. كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ بيسأل واحد من الأنصار، خد بعضه ومشي، فعل يا أخي الأنصار كيف حال أخي، حديث ابن عمر، كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح يا رسول الله، صالح. فقال: من يعوده منكم؟ من فينا، من فيكم يجي يزور؟ يلا نروح زيارة مريض. النبي فاضي يروح زيارة مريض؟ هاي يروح زيارة مريض، فاضي يروح، بيروح والله نزور المريض. فدخلوا على، قال: كنا بضعة عشرة، ما علينا قلانص طوائع يعني، ولا خفاف ولا نعال. تخيل، كانوا فقراء جدا الصحابه. نمشي في هذه السباخ حتى جئناه فتاخر اهله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. في الاستغفار وفي التوبه من اكثر الناس استغفارا وتوبه الى الله، هو بيتوب وقد غفر الله له بيتوب. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، أكثر من 70 مرة بيقول: اللهم تب علي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم في المجلس الواحد، أكثر من 70 مرة. قالت عائشة: لما أنزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان لا يدع، بص كلام عائشة في الصحيحين، كان لا يدع في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يتأول إذا جاء نصر الله والفتح. كان في الطعام والشراب لا يرد طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. نقولش إيه ده ريحته وحشة، إيه ده شكله بايت، ده في التلاجة من 3 أيام ولا إيه يا جماعة؟ ده ملح قوي، أنت مش عارفة تحط شوية ملح، اظبط الملح، ده ما فيهوش ملح، أنت جايباه منين ده شكله كده؟ كان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، ما في حاجة غلط يسيبه من غير ما يتكلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث كان بيتكلم الناس كده، الحديث الصحيح حديث ابي هريره او في لفظ المسلم قال: كان يقول ابو هريره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابو هريره بيحدث الناس في المسجد، المسجد طبعا جوه المسجد حجره عائشه بتطل على المسجد، فكان يتعمد ابو هريره يقول: اسمعي يا ربة الحجره، اسمعي يا ربة الحجره، بينادي عائشه. قال: وعائشه تصلي، فلما انتهت من صلاتها قالت: ألا تسمعون إلى مقالة هذا آنفا؟ شوفوا أبو هريرة، شوف الراجل ده بيقول إيه؟ اسمعي ربة الحجرة، اسمعي ربة الحجرة. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث الحديث لو عده العاد لأحصاه. لما تيجي تتكلم، لو أنت عايز تعد ورا النبي كم كلمة تكلمها هتعدها. 1 2 3 4 كان بيتكلم بالراحة جدا حتى تفهم عنه، كانش بيتكلم بسرعة شديدة جدا لغاية انت ما تفهمش حاجة، لا كان بيتكلم بالراحة. لو عده العاد لأحصاه. كان إذا خطب الناس قال: صبحك